الشيخ لا بأس أن أذكر بعض يعني اتجاهاته الطيبة. وزير الداخلية عديده مات قبل سنة أكثر قبل أن يكون رئيسا، فذهبنا إلى قريته بعيد حوالي 200 كيلومتر من لاهور، فجاء وقت الصلاة للظهر، فدخلنا في مسجد وقلت نصلي خلفهم. قال لا أدري هل هم رئيس، ما كان رئيس حينئذ، قال لا أدري هل هم أهل التهيب وغير أهل التهيب، أنا لا أصلي خلف الخرافيين. هل هم أهل التوحيد؟ أهل التوحيد أو غير أهل التوحيد، أنا لا أصلي خلف الخرافيين. هو ما صلى خلف الخرافيين. أنا لا أرى هذا. لا أرى هذا. أنا اعتقادي أن كما تقولون الخرافيين أو القبوريين أو الذين يؤثرون المذهب عن السنة، لا أرى أن نعاديهم معاداة يقطع الصلة قطعا باتا بيننا وبينهم، لأني أعتقد أنهم لضلالهم فهم مرضى روحيا معنويا فكريا، هم بحاجة إلى معالجة التي هي أحسن. أنا أقول لإخواننا دعوتنا هي دعوة الحق والحمد لله، وطبيعة الحق أنه ثقيل على النفوس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فتقديم لي دعوة الحق ثقل عليهم، لا ينبغي أن نزيد على الثقل الذي لابد منه ثقلا من عندنا نحن بشدتنا في دعوتنا، وإنما ينبغي أن نعامل هؤلاء المرضى روحيا كما نعامل المرضى بدنيا. تجد الأطباء كما لا يخطاكم كيف يتوددون إلى المريض ويتبسمون في وجهه، وربما يكون على شفا حفرة الموت. ومن هنا جاء الحديث المعروف في صحيح البخاري حينما دخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، قال وعليك. السيدة عائشة وراء الستارة قال وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القرد والخنازير. ثم لما انصرف اليهودي أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل، قال لا ماذا يا أهل؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ يهودي كافر بالله. ما زاد على قوله وعليها. يا عائشة، هنا الشاهد، يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا لانا، ما كان العنف في شيء إلا شأن إلا شأن. نحن إخواننا أهل السنة طائفتان أهل السنة حقا، منهم المتشدد ومنهم المتيسر. متيسر نحن في الوقت الذي نفرح بالقسم الأول نريد لهم شيء من اللين واللطف حتى نتخذ ذلك سبيلا لجذب قلوب المخالفين، أو على حد تعبيركم الخرافيين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.